بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الحج باب فسخ باب الغسل باب الغسل للمحرم. عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأوباء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله ابن حنين. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المصنف رحمه الله باب الغسل للمحرم. المحرم يجوز له الاغتسال سواء كان غسل جنابة أو غسل تنظف، سواء كان رجلا أو كان امرأة. كذلك يجوز له أن يغسل ثيابه إذا اتسخت لهذا الحديث. قال عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، يعني اختلفا في مسألة اجتهادية في موضع اسم الأوباء وهو معروف بين مكة والمدينة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يعني لا حرج بذلك أن يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه لأن الحاج أشعث أغبر، هكذا جاء في الحديث. ففهم المسور رضي الله عنه واجتهد في هذه المسألة أن المحرم لا يغسل رأسه، وابن عباس رأى أن المحرم يغسل رأسه. وهذا في بيان جواز الاجتهاد في المسائل الاجتهادية. فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، يعني ذهب إلى من عنده علم في هذه المسألة. إذا اختلف اثنان يذهبون إلى من هو أعلم منهم أو عنده علم في هذه المسألة، لديه حديث أو نحو ذلك. قال فأرسلني إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنين هما العمودان اللذان يكونان عند البئر يسحب منهما الماء. قال وهو يستتر بثوب، يعني يستر نفسه عن الناس، لأن الإنسان إذا اغتسل يجب عليه أن يستتر عن الناس حتى لا يروا عورته. قال فسلمت عليه فقال من هذا، يعني من أنت؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين. في جواز قول الإنسان أنا، بعض الناس يقول أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذه العبارة خطأ لا أصل لها في الشرع، إنما لا بأس أن يقول أنا أو يقول أنا فلان، كما كان مثلا يقول أنا النبي لا كذب، أنا نبي عبد المطلب. هنا قال أنا عبد الله ابن حنين. أرسلني إليك ابن عباس، هذا في جواز الوكالة في الفتوى، يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، يعني ابن عباس لديه علم في المسألة، إذا قال بجواز غسل الرأس. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، لأنه رعنه الله يعني أنزل رأسه طمنه حتى يرى. قال ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، يعني كأنه إيش يدلك رأسه، فأقبل بهما وأدبر كما يفعل في الوضوء، ثم قال هكذا رأيته عليه الصلاة والسلام يفعل. هنا إذا وجد النص بطل الاجتهاد، لأن القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع وجود النص. فإذا اختلف اثنان في مسألة من المسائل ينظر هل فيها دليل أم لا دليل فيها. إن كان فيها دليل فالعبرة في الدليل ولا عبرة بهذا الخلاف الذي بينهما. قال وفي رواية قال المسور لابن عباس لا أماليك بعدها أبدا، يعني لا أجادلك بعدها أبدا، لأن لديك من العلم ما ليس عندي. نعم، هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها جواز غسل المحرم رأسه بل وبدنه، كذلك وغسل ثيابه سواء كان هذا الغسل لأجل الترفه أو لأجل التنظف أو لأجل التربد اسمه التبرد أو لأجل الجنابة أو القسم الحيض، فيجوز للإنسان أن يغتسل. كذلك يعني فيه جواز المناظرة في مسائل العلم الاجتهادية، لكن إذا تبين الدليل لأحدهما فإنه يجب عليه ترك اجتهاده والرجوع إلى الدليل، لأنه لا اجتهاد مع وجود النص. أيضا فيه بيان يعني قبول خبر الواحد، وهذا رد على من لم يقبل خبر الواحد، لأن الصحابة رجعوا إلى أبي أيوب الأنصاري رحمه الله وهو رجل واحد فأخذوا بقوله، فهذا رد على من قال أنه لا يقبل خبر الواحد كالمعتزلة وغيرهم. وفي بيان أن العبرة بالنصوص الشرعية، وأن المجتهد لا يسع إلا أن يقف على الدليل، لأن الصحابة لما سمعوا الدليل توقف المسور عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهما هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدانا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعم إلى التنعيم إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. نعم. هنا قال: ما فسق الحج إلى العمرة. لو أن إنسانا حج مفردا ثم بدله بعد ذلك أن يقلب النية من الحج إلى العمرة، يعني من الإفراد إلى التمتع، هذا لا شك أنه جائز، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة، وأن هذه الحادثة خاصة بالصحابة دون غيرهم، هذا هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية وغيرهم من أهل العلم. بينما مذهب الإمام أحمد وهو قول أصحاب الحديث، وكان يقول طائفة من الصحابة كابن عباس وغيره، أن هذا عام وليس خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا عام، وهو الصحيح أنه عام لعدم الدليل على الخصوصية. فيجوز لمن حج مفردا أن يقلب الحج إلى عمرة، كذلك يجوز لمن حج قارنا، من قرن بين الحج والعمرة، إذا بدله أن يغير نيته إلى تمتع يعني إلى عمرة، له ذلك بشرط إذا لم يسق الهدي. أما إذا ساق الهدي معه من الميقات فإنه لا يجوز له أن يقلب نيته. قال: عن جابر بن عبد الله يعني الأنصاري عنه وعن أبيه قال: أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج، يعني قالوا لبيك حج، قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، يعني لم يسق أحد الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله. وقدم علي يعني بن أبي طالب رضي الله من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسميه الشافعية والحنابلة، يسمونه الإطلاق، يقولون بأن الأنساك أربعة: إفراد، قران، تمتع، إطلاق. القران يقول لبيك حج وعمرة، والتمتع لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، والإفراد لبيك حج. وأما الإطلاق يقولون لبيك بما أهل به فلان، بما أهل به محمد مثلا، أو بما أهل به بدر، أو ما أهل به أحمد، وهكذا. هذا يسمى الإطلاق، قال به الشافعية وقال به الحنابلة، لأن علي رحمه الله قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسمي نسكا. كيف؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة، هذا الشاهد من الترجمة، أن يقلبوا القران أو الإفراد إلى عمرة، لأنهم لم يسوقوا الهدي. قال: فيطوفوا يعني في البيت سبعة أشواط، ثم يقصر يعني بعدما يسعوا بين الصفا والمروة يقصر. قال ويحل إلا من كان معه الهدي، هذا استثناء، إلا من ساق الهدي من الميقات فأنه لا يجوز له يعني أن يقلب نيته. قال فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر في رواية منيا يعني معنى النساء أزواجنا، فيأتي الرجل زوجته ثم يذهب إلى منى يعني وقد جامع زوجته قبل ذلك، كانوا يعني استغربوا من هذا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت، يعني ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا حللت، يعني ولولا أن الهدي معي لجعلتها عمرة، ولولا ما معروف أنها تمنع يعني حصول الثاني لوجود الأول، يعني لولا الهدي هذا الأول لجعلتها عمرة لحللت معكم. فهذا دليل من قال بالجواز. قال وحاضت عائشة وعنه رضاها، الحائض إذا جاءت إلى الميقات فإنها تغتسل وتلبس ملابسها وتفعل كما يفعل الحاج تماما، إلا أنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطواف على طهارة شرط على القول الصحيح في صحة الطواف، ليس مستحب ولا واجب يجبر بدم، بل هو شرط في صحة الطواف لعدة أمور. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طاهرا، لأنه بعد الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ومن المعلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهور يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قال لعائشة افعلي ما في الحاج قال ألا أطوف البيت حتى تطهري، فالأدلة واضحة على أن الطهارة لابد أن تكون في الطواف. كذلك جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه أحمد وغيره، واختلف أهل العلم في وقفه ورفعه. قال غير أنها لم تطهر بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطهر بالبيت حتى تطهري. قال فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، يعني أنها كانت يعني مفردة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقلب القران إلى عمرة، إلى إفراد. قال فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة أن يخرج معها إلى التنعيم. من كان في مكة وأراد الحج فإنه يحرم من مكانه، أما إذا أراد العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، ليس خاص بالتنعيم بل الحل يعني خارج حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بأخته إلى التنعيم يعني خارج حدود الحرم. قال فاعتمرت بعد الحاج. نعم، هذا استدل به من قال يعني بجواز أن يأتي الإنسان بالعمرة بعد العمرة، وهذه مسألة خلافية. قال أما من ساقه يعني الهدي ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا نعم، فالشاهد أن هذا الحديث فيه بيان جواز فسخ الحج إلى عمرة، وفيه أن من ساق معه الهدي أنه لا يجوز له أن يقلب النسك إلى عمرة بل يبقى قارنا، وفي بيان أن من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يخرج إلى الحل. كذلك من قدم مكة لا لأجل النسك، إما لأجل زيارة أو لأجل تجارة أو نحو ذلك أو طلب علم، ثم بعد ذلك بدا له أن يعتمر، فهذا أيضا يخرج إلى الحل ولا يرجع إلى الميقات. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم، قال عن جابر رضي الله الأنصاري قال قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك حج، يعني أنهم كانوا مفردين. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني قلبوا النسك من إفراد إلى تمتع، فهذا في بيان جواز فسخ الحج إلى عمرة. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. نعم، أيضا قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحج، يعني في اليوم الرابع من الحجة، هذا في حجة وداع، قدموا إلى مكة في اليوم الرابع، قال مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني أن يقلبوا الإفراد إلى تمتع. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني حتى يجوز لك إيش أن تأتي زوجتك إذا كانت معك بعد التحلل. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحل كله، يعني حتى يجوز لك جماع الزوجة إذا كانت معك. نعم. قال رحمه الله: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. نعم. قال وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه بن حارثة وأنا جالس عنده كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني من عرفة إلى مزدلفة. فقال: كان يسير العنق، العنق فتح العين، فتح العين والنون والقاف، يعني المشي أو السير السريع، السير السريع. قال: فإذا وجد فجوة، فجوة يعني فتحة، نص نص يعني إيش؟ يعني أسرع أكثر، أسرع أكثر من العنق. قال مصنف قال العنق انبساط السير، يعني المشي السريع على الناقة، والنص فوق ذلك، يعني الإسراع كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. هذه فيه تقديم بعض الأعمال، أعمال يوم العاشر بعضها على بعض. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، هذا فيه بيان أن المفتي يقف في مكان واضح للناس حتى يرونه ويسألونه، لأن الناس بحاجة إلى سؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال رجل: لم أشعر، يعني لم أتعمد، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. وقال آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، يعني من أعمال اليوم العاشر، وهي أربعة أعمال: الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة، هذه أعمال يوم العاشر، وهي السنة تكون مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه، ثم طاف البيت طواف الإفاضة، هكذا مرتبة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. فإذا قدم هذا على هذا، يعني حلق قبل أن يرمي أو طاف بالبيت قبل أن يرمي، فهذا كله لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج. وهذا في أيام اليوم العاشر فقط دون ما سواها. بعضهم توسع في هذه المسألة فرخص حتى في الرمي قبل الزوال بحجة ليش افعل ولا حرج، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، وهو اجتهاد خاطئ. إنما هنا كما ظاهر هذا الحديث أنه في أعمال اليوم العاشر، قال: ذبحت قبل، نحرت قبل أن أرمي، وله قال: حلقت قبل أن أذبح، فهذه أعمال اليوم العاشر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن عبد الله بن النخعي وثقة من رجال الصحيحين تابعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه وهو من طلاب ابن مسعود، قال: فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، يعني جمرة العقبة الكبرى، فجعل البيت عن يساره وجعل منى أو منى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في أعمال اليوم العاشر في اليوم العاشر لا ترمى إلا جمرة العقبة فقط، ويبدأ الرمي من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. لكن الضعفاء يرخص لهم بالرمي بالليل في من آخر الليل، يرخص للضعفاء كما قال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن ينفروا من مزدلفة. فابن مسعود رضي الله عنه بيّن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي، قال جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصات. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم أرحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ رسول الله قال: والمقصرين. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرحم المحلقين. هنا دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين، وهذا في بيان فضل الحلق على التقصير، وهذا أمر مجمع عليه بلا خلاف أن الحلق أفضل من التقصير، لكن لو قصر من شعره لا بأس، لكن ترك الأفضل وهو الحلق. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين مرة ثانية. فعادوا عليه قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. دعا لهم 3 عليه الصلاة والسلام، وفي الرابع قال: والمقصرين. المقصرون دعا لهم مرة واحدة، أما المحلقون دعا لهم عليه الصلاة والسلام 3 مرات. في هذا الحديث فيه بيان أن الحلق في النسك أفضل من التقصير، لأن الحلق هو حلق الرأس كله، بخلاف التقصير فإنه إيش؟ أخذ من الرأس، يأخذ من الرأس لكن ما يحلق كله، يعني يعمم الرأس. بعض الناس فهم من التقصير أنه يأخذ أجزاء من الشعر، هذا خطأ، هذا ليس هو المراد، إنما يعمم الرأس في المقص لكن ما يحلق كله كما يفعل إيش في الحلق. الحلق لا، يحلق الرأس كله حتى ما يترك شيء إلا جلدة الرأس، بخلاف التقصير فإنه إيش؟ يترك بعض الشعر. أما من فهم من هذا الحديث أنه يترك بعض الشعر، يعني يحلق من بعض الجوانب دون بعض، هذا الفهم خاطئ وليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحبستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقا أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفر. نعم. هذا في طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نحن عندنا طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم بالنسبة إلى القارن والمفرد سنة، وأما المتمتع فإنه ركن في حقه، لأنه عمرة من أركان العمرة، يكون طواف العمرة ولا يسمى طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة فإنه ركن على الجميع، وطواف الوداع واجب على الجميع. فهنا قال: حججنا، أو قالت عائشة عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، يعني طواف الإفاضة، فحاضت صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، لما تحلل عليه الصلاة والسلام الحل الأكبر أراد إيش؟ زوجته. فقلت: يا رسول الله إنها حائض، يعني أصابت الحيضة. فقال: أحابستنا هي؟ يعني من أصابت الحيضة ولم تطف طواف الإفاضة فإن تجلس في مكة حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، لكن لو طافت الإفاضة وحاضت قبل طواف الوداع فإنها ترجع إلى أهلها ويسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب من الواجبات ويسقط عن الحائض، لما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني أفاضت إيش؟ الإفاضة. فقال: اخرجوا، يعني إذن ننفر خاص نرجع. فهذا معنى قول اخرجوا، يعني نرجع إلى المدينة إلى أهلينا دام أنها طافت طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقرى حلقة، هذا يعني كلمة كانت تقولها العرب وليس المراد منها الدعاء، لكن يعني كلمة تقال عندهم كقولهم: تربت يداك أو ثكلتك أمك وهكذا. قيل: نعم يعني أنها طافت يوم النحر قال فانفري. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر، هذا يعني مرفوع حكمي، ما الذي أمرهم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى المرفوع الحكمي في مصطلح الحديث. قال أمر الناس، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إذا حاضت المرأة فأنها تنفر ولا تطوف الوداع. فهذا الحديث في بيان أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأن من تركه عليه دم. وفيه أيضا بيان أن الحائض لا تطوف طواف الوداع ولا دم عليها إذا تركته. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقيته فأذن له. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. المبيت في منى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وعلى من ترك المبيت في هذه الأيام الدم، لأن من ترك واجبا عليه دم، إلا أنه يرخص لبعض الناس، منهم العباس عن الله ومن كان مثله والذين يخدمون الحجاج، فكان يعني يأتي بالماء عنه الله سقاية الحجاج. أيضا رخص عليه الصلاة والسلام لرعاة الإبل، كما أيضا في الصحيح أن يبيتوا مع الإبل ويرموا عن يومين. فالشاهد أن أصحاب الأعذار يسقط عنهم المبيت في منى أيام التشريق الثلاثة لهذا الحديث. نعم. فهذا الحديث في بيان وجوب المبيت في منى أيام التشريق، وفيه الرخصة في ترك المبيت لسقاية الحاج، وكذلك للرعاة وأصحاب الحاجات الضرورية كما قال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم. المصنف رحمه الله يعني لم يرتب الأحاديث، يقدم يعني مبيت منى على يعني مزدلفة، لو كانت الحديث مرتبة لكان أفضل. الشاهد قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، أخر المغرب حتى صلىها في وقت العشاء، بجمع يعني مزدلفة، وتسمى جمع وتسمى مشعر الحرام، لها عدة أسماء. وقيل يعني سمي الجمع لأن اجتماع الناس فيها ليلة العيد. قال: لكل واحدة منهما إقامة، يعني أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، يعني بدل واحد وإقامتين. قال: ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما، يعني لم يتنفل لا بعد المغرب ولا بعد العشاء. هذا الحديث في بيان أن المبيت بمنى واجب من الواجبات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، ووقف قبل ذلك في ساعة ليل أو نهار يعني في عرفة، فقد قضى حجه. فبين عليه الصلاة والسلام أن الوقوف بأن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، هناك من قال ركن، لكن صح أنها واجبة من الواجبات. فهذا الحديث في بيان أن المبيت منها بمزدلفة واجب، وفي بيان أن الإنسان يؤخر صلاة المغرب ويصليها إلى جمع تأخير في وقت العشاء، إلا إذا خشي أن نخرج عليه وقت العشاء، مثلا أصابته زحمة شديدة فخشي أن يخرج عليه وقت العشاء يدرك الفجر وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء، فالحال عمله أن يصليها بالطريق، يصليها في الطريق. وفي بيان أنه إذا نزل في مزدلفة يؤذن ويقيم إقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. وفي بيان أنه بعد الصلاتين السنة له أن ينام مباشرة حتى يتقوى على أعمال يوم النحر. واختلف العلم هل يوتر في تلك الليلة أم لا. قال بعض أهل العلم أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. وقال آخرون أنه ما يوتر، قال لم يسبح ولا على أثر واحد منهما، يعني لم يتنفل في تلك الليلة بل نام مباشرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يأكل صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة من فيهم أبو قتادة وقال: أخذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشي فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منهما أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فقال: هل معكم شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. نعم، بعد حديث بعد أيضا. قال رحمه الله: وعن الصعب بن جاثمة الليثي، لا جثامة، قال أحسن الله، قال رحمه الله: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأوباء أو بوادان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله وملا يأكل ما صيد. نعم، هذا الحديث كان يعني ينبغي أن يذكر المصنف رحمه الله في أول الباب، أول باب يعني كتاب الحج. قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. صيد الحلال له حالتان: الحالة الأولى أن يصيده لأجل المحرم، وهذا ما يجوز أن يأكل من المحرم، لحديث الصعب لما صاد الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، حمار الوحش. والحمر نوعان: حمار وحشي وحمار أهلي. الحمار الأهلي هذا ما يؤكل بالنص والإجماع، ومراد بالحمار الأهلي هو الذي يعيش بين الأهالي، وأما الحمار الوحش هذا يؤكل بالنص والإجماع، وهو الذي يعيش في الجبال وفي الصحاري، فسمه الوحش لأنه مستاحش لا يألف الناس. أما إذا الصيد لم يصاد لأجل المحرم، صاد الإنسان له هو فمر به محرم وأعطى منه، فهذا يجوز أن يكون منه لحديث أبي قتادة. هذا الجمع بين هذين الحديثين. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه يعني في حجة الوداع، قال: فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة قال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني سلم فرق أصحابه عنه الله. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، يعني أن الصحابة الجليل أبو قتادة ما أحرم، كان حلال. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة يعني الرمح على الحمر فعقر منها أتانا، عقر يعني أصاب، لأن في الصيد يسمى عقر، والأتان هو الحمار الصغير، أنثى الحمار الصغير. قال: فنزلنا وأكلنا من لحمها، لأنهم لم يحرموا، ولم الآخر أنه ما صاده لهم، إنما صاده له هو. قال: ثم قلنا: أناكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ يعني الذي أحرم شك في هذه المسألة، أبو قتادة ما صاد لهم، صاده له هو. قال: فنزلنا وأكلنا من لحمها، اجتهدوا وأكلوا من لحمها. قال: ثم قلنا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ قال: فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قلنا: لا. يعني أحد قال له ذلك الصيد صيد لنا أو أشار له على الصيد؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني ما عانى أحد على الصيد. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. لماذا؟ لأنه لم يصاد لأجلهم، إنما صاده له هو وهم أكلوا معه. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. قال: فناولت العضد فأكل منها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه بيان أن الصيد إذا لم يصاد لأجل المحرم يجوز المحرم أن يأكل منه، أما إذا صيد لأجل المحرم فإنه لا يجوز إيش أن يأكل منه. والدليل حديث الصعب بن جثامة رضي عنه الله أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، هما يعني موضعان معروفان بين مكة المدينة فرده عليه، يعني ما قبل هذه الهدية. فلما رأى من وجهه يعني تغير لماذا لم يقبل الهدية، بين له النبي صلى الله عليه وسلم عدم قبول الهدية، قال إن لم يرد عليك إلا أن حرم. فالإنسان إذا رد حاجة ورأى من أخيه أنه يعني قد يعني يزعل، فإنه عليه إيش يعني أن يبين له السبب حتى لا يحزن. هذا يعني هو مسألة الصيد للمحرم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.